ودي مسألة مهمة أوي، حكاية بقى إن هو إيه، إن إحنا هنقعد نتعلم لنا بس نخلص الكتاب ده، وإحنا كده يبقى ما شاء الله علينا بقى ننطلق في ساحات الدعوة ونفعل ونفعل. يا عم، ولم يزل علماء السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وقال الإمام أحمد: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وما أحسن قول القائل: ليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم